يعني مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه، وهذا المضمون بدعة في العقل والشرع، في الشرع واللغة. قال: وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. صح، وده كلام مين لو تفتكروا؟ الأشاعرة، بعكس كلام مين؟ المعتزلة. المعتزلة بيجعلوا الاستطاعة ليه؟ الاستطاعة ليه؟ المصححة اللي هي قبل الفعل. أما مش كده ولا لا؟ أما الاستطاعة التي هي مقارنة للعمل فالأشاعرة يجعلونها وحدها هي الايه؟ هي الاستطاعة، ويقولون لا استطاعة قبل الفعل. والمعتزلة يقولون لا استطاعة مع الفعل، وأهل السنة وسط يقولون بالاستطاعتين. واخدين بالكم ولا لا؟ يقولون مع أخذوا الحق الذي مع كل طائفة. ودائما نقول إن المبتدعة تجد كل فرقة بتنظر بعين واحدة، فهؤلاء نظروا إلى الاستطاعة التي قبل، والآخرون نظروا إلى الاستطاعة التي هي مقارنة، أما أهل السنة فنظروا بالعينين. وذلك هؤلاء قالوا بالقدر يعني بنفي القدر، والآخرون قالوا بالإيه؟ بالجبر. أما أهل السنة فقالوا بالإيه؟ بالقدر. واخدين بالكم؟ القدر الشرعي. يقول: وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. ليه ما لا يطيقه؟ لأنه شغل بضده، مش كده ولا لا؟ وقال: وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. لأن الأشاعرة هنا جعلوا أن كل إنسان لم يفعل فعلا فقد كلف بما لا يطيق، لأن عندهم القدرة المقارنة معناها ما هي مصيبة، أن القدرة المقارنة دي عندهم إيه؟ هذه القدرة هي خلق فعل، خلق الفعل نفسه في هذا الأمر، وتصبح قدرة العبد عنده إيه؟ ها؟ خيال مآتة، لا قيمة لا تلا أصل. ذلك يقولون إيه؟ عن هذه القدرة: يخلق الله عندها لا بها. فإذا هي غير مؤثرة أصلا. وده الكسب اللي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أصبح أضحوك عند العالمين. يقول: وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. قال: وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل، طبيعة الرسالة سقطت فيها أداة ما، واخدين بالكم؟ حرف ما سقطنا. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. أما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، وإلا لو كان شرطا في التكليف فمعنى ذلك أننا لا يصبح لدينا مكلفا أصلا إلا من فعل، مش كده ولا لا؟ يبقى قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاع دي مقارنة، فمتى تعرف؟ لما يفعل. فإذا لم يفعل فليس مستطيع، كلف بالإيمان، لو آمن يبقى مستطيع، ما آمنش ما يبقاش مستطيع. ومن هنا تأتى لهم القول بالجبر، مش كده ولا لا؟ وأصبحوا جبرية، ولذلك شنع عليهم المعتزلة. فهنا بيقولوا: أما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل عن القدرة المقارنة للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف. الشرط في التكليف اللي هو الايه؟ الاستطاعة السابقة على الفعل. نعم، سلامة الآلات والقدرة على الفعل، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. ما احنا قلنا قبل كده إن العمل لا ينشأ إلا مع ما انت معك القدرة القديمة اللي هي الاستطاعة اللي هي الايه؟ اللي هي خوطب بها الانسان في الاصل. انت الان مأمور بانك تصلي الفجر، تقدر على صلاة الفجر ولا تقدر؟ تقدر، انت قادر عندك. لا، لكن حينما يأتي وقت الفجر القدرة ما انت عندك تستطيع انك تصلي وتقوم، ولكن ما عندكش الارادة. الارادة بقى هنا ها ما تجيش، تضعف، فتقول معلش صلي الساعة 10، اما بقى اصحى الجو برد. يبقى القدرة موجودة. اللي ما بيصليش الفجر كان قادر ان يقوم ولا مش قادر؟ قادر يصلي الفجر عادي جدا، ايه المشكلة؟ ما لو كان في يعني مشوار مهم او سفرية او رايح رحلة صيد ولا رايح المصيف هيقوم زي الجن في الفجر، مش كده ولا لا؟ وممكن ما ينامش ليلتها. لكن لما يكون الامر في صلاة الفجر